أنا والله أذكر كأني قرأت ذلك. لا ما قرأت إن شاء الله ذلك. رأيت لو أن رجلا كوسجا كما ذكرنا هل يكون متشبيا بالنساء؟ لما؟ خلق الله في يده وذاك أيضا خلق الله. أنا أستاذ خلاص الكلام في هذه المسألة أن فعل الله اللامسة المتنمصة عام في الرجال والنساء إلا في الأماكن اللي ورد فيها نص. تمام. الشعر الذي يمر على الخاشم يا شيخ ما يشهد؟ نعم. الشعر الذي يمر على الأنف أحيانا بعض الناس ما يشيله ولي هون ما يشيله ولي هون هذا ما له حصر خذ القاعدة واسترح. بالنسبة للمرأة اللي بيقول لا أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتزاوج. كل امرئ بعدين بدال الشك ولي الحجة في نفس المبلغ ثم تبين للمبلغ أن المبلغ استوعب المرتد هذا ارتد مرتد عن ديني يعني مخلدين. لا مش شرط. فإذا ليست و هذا موجود هذا أتحدث بدأ معنا نص أن الرسول ما فعلها كمان أثر بدعوة الطب. فكنت أنا قال حين ذاك إن الله هو الدهر لماذا لا نسب سبحانه وتعالى عما يشركون.